السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب فضائل الصحابة من صحيحه تحت باب من فضائل أبي ذر رضي الله عنه، واسمه جندب ابن جنادة أو جندب ابن جنادة، قال: حدثنا هداب بن خالد الأزدي، حدثنا سليمان بن المغيرة، أخبرنا حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال: قال أبو ذر: خرجنا من قومنا غفار، أي من عند قومنا غفار، قبيلة غفار، لما أسلمت قال النبي غفار غفر الله لها، وأسلم سلمها الله، وعصي عصت الله ورسوله. قال: خرجنا من قومنا غفار، وكانوا يحلون الشهر الحرام. لم تكن قبيلة دينة الجارية، بل كانوا يحلون الشهر الحرام، يستحلون القتل والقتال فيه. فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا، أنيس أخو أبو ذر، أخو أبي ذر وأمنا، فنزلنا على خال لنا، يعني في الطريق نزلنا على خال لنا، فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا، أكرمنا خالنا وأحسن إلينا، فحسدنا قومه، يعني حسدنا قومه، فبدأوا يكذبون، قالوا: إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس، يعني اتهموا من؟ اتهموا أخو أبي ذر أنيس أن يدخل على امرأة خاله للتشويش. فجاء خالنا فنثى علينا، يعني أخبرنا وأفشى إلينا الذي قيل له، فقلت كلام مسدد: أما ما مضى من معروفك فقد كدرته، يعني لوثته، الماء المكدر، الماء المشوب بالتراب، يعني أنت شوهت المعروف الذي صنعته إلينا، فقد كدرته، ولا جماع لك فيما بعد، خلاص سنترك لك ولن نلتقي بك فيما بعد ولن نجلس عندك فيما بعد. فقربنا صرمتنا، صرم القطعة من الإبل وتطلق على القطعة من الغنم، فاحتملنا عليها، وتغطى خالنا ثوبه فجعل يبكي. بعدما طردهم مش يعني أما هما طردهم، بس أخبرهم بالذي قيل: وتغطى خالنا ثوبه فجعل يبكي. فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة، فنافر أنيس عن صرمتنا، نافر يعني من المنافرة وهي المباهاة والمفاخرة، يعني يقول لواحد آخر: ما هو صرمة؟ صرمتنا أحسن من صرمتكم، وعن مثلها، يعني بدأ خالي يقول للرجل: صرمتنا أحسن من صرمتكم، والآخر يقول: لا، بل صرمتنا أحسن من صرمتكم. تحاكموا، فأتي الكاهن، ذهب إلى كاهن يحكم بينهما، فخير أنيسا، يعني جعله هو الأفضل، فأتانا أنيس بصرمتنا ومثلها معها، كالرهان يعني، بصرمتنا ومثلها معها. قال: وقد صليت يا ابن أخي، قد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، قبل ما أعرف الرسول بثلاث سنوات وأنا أصلي. قلت: لمن؟ قال: لله، يعني أصلي لله. قلت: فأين توجه؟ فأين توجه؟ يعني تتجه إلى قبلة. قال: أتوجه حيث يوجهني ربي، أصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء خفاء الكساء حتى تعلوني الشمس، يعني تغطيت نمت كأني خفاء كأني كساء يعني من التعب. فقال أنيس إن لي حاجة بمكة فاكفني، فقال أنيس إن لي حاجة بمكة فاكفني، يعني أنا ذاهب لمكة قم أنت مقامي مع أمك. فانطلق أنيس حتى أتى مكة، قال فراث علي، يعني تأخر أخي أنيس علي، ثم جاء فقلت ما صنعت، يعني لما تأخرت؟ قال لقيت رجلا بمكة على دينك، يعني واحد مكة يصلي كما أنك تصلي، يزعم أن الله أرسله، يقول أن الله أرسله. قلت فما يقول الناس؟ قال يقولون شاعر كاهن ساحر. وكان أنيس أحد الشعراء. قال أنيس لقد سمعت قول الكهنة، فما هو بقولهم؟ ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر، فما يلتئم على لسان أحد بعدي. إنه شعر، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. يعني أنيس يقول ذلك لمن لا بيضر. قال قلت فاكفني حتى أذهب فأنظر، يعني خليك أنت مقامي مع أمك وأنا أروح أشوف ما هذا الموضوع. قال فأتيت مكة فتضعفت رجلا منهم، يعني اخترت أضعف رجل في مكة، رجل غلبان أسأله، مسكين أسأله، لأن الضعيف مأمون الغائلة، يعني مش هتكلم عليه لكن جبار ممكن يؤذيني. قال فتضعفت رجلا منهم، سبحان الله اللغة العربية تتعلم من هذه الألفاظ. فقلت أين هذا الذي تدعونه الصابئ، يعني تارك لديني. فأشار إلي فقال الصابئ، فمال على أهل الوادي بكل مدرة وعظم، قل فأشار إلي فقال الصابئ، فمال علي أهل الوادي بكل مدرة وعظم، يسكوني ضرب، يضربوني بالمدر والعظم، الحجارة والعظم، حتى خررت مغشيا علي، يعني اللي هو استضعفه راح أفشى السر. قال فارتفعت، حين ارتفعت كأني نصب أحمر، النصب من كثرة الدماء التي سالت مني بضربهم، النصب صنم والحجر كانت الجاهلية تنصبه وتذبح عليه، يعني الخشب التي يذبح عليها الجزار اللحم كلها يقطع عليها اللحم حمراء. فقال كأني نصب أحمر. فأتيت زمزم فغسلت عني الدماء، يعني ضرب شديد، يعني وشربت من مائها. ولقد لبست يا ابن أخي 30 بين ليلة ويوم، ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عوكن بطني، يعني عوكن البطن ازداء، يعني سمنت، يعني وما وجدت على كبدي سخفة جوع، يعني ما في هزال ولا ضعف. قال فبين أهل مكة في ليلة قمراء إضحيان، يعني مضيئة منورة، إذ ضرب على أسمقتهم، يعني ناموا، ضربنا على أذنهم الأسمق، سماخ الأذن، يعني فما يطوف بالبيت أحد، فما يطوف بالبيت، ما في أحد يطوف بالبيت أبدا. في الليل، في ليلة مقمرة لا يطوف بالبيت أحد. قال فما يطوف بالبيت أحد وامرأتين منهم تدعوان إسافا ونائلة. لا إله إلا الله. إساف ونائلة صنمان، إساف ونائلة يقال إنهما عياذا بالله زنيا عند الحرم فسقطا أو صنع لهما صنما، وهما يسألان إسافا ونائلة، المرأتان اللتان قال وامرأتان منهم تدعوان إسافا ونائلة. قال فأتتا علي في طوافهما فقلت أنكح أحدهما الأخرى، يعني من زوج واحد منهم لإساف لنائلة، هذا الكلام يعني. قال فما تناهتا عن قولهما، استمرتا في ماذا؟ في دعاء إساف ونائلة من دون الله. قال فأتتا علي فقلت هن مثل الخشبة، أعوذ بالله، يعني كلمة قبيحة، كناية عن الفرج والذكر. قال غير أني لا أكني، يعني يقولها صريحة يسخر يعني. فانطلقتا تولولان وتقولان لو كان ها هنا أحد من أنفارنا، يعني انت كلمت كلام عيب، لو كان واحد من جماعتنا أنا ما كنت تستطيع تقول هذا الكلام. قال فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما هابطان. قال ما لكما، يقول للنساء. قالت الصابئ بين الكعبة وأستارها، ظنوا أن أبا ذر هو الرسول وأنه يقول هذا الكلام. قال ما قال لكما؟ قالت إنه قال لنا كلمة تملأ الفم، يعني ما كلمة شديدة صعبة. وجاء رسول الله، هم يظنان القائل من الرسول، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استلم الحجر وطاف بالبيت هو وصاحبه ثم صلى. فلما قضى صلاته قال أبو ذر فكنت أنا أول من حياه بتحية الإسلام. قال فقلت السلام عليك يا رسول الله، فقال عليك رحمة وعليك ورحمة الله. ثم قال من أنت؟ قال قلت من غفار. قال فأهوى بيده فوضع أصابعه على جبهته، فقلت في نفسي كره أني انتميت إلى غفار، لأن غفار كانوا يحلون الشهر الحرام. فذهبت آخذ بيده فقدعني صاحبه، يعني صاحبه منع يدي أن أمسك يد رسول الله، وكان أعلم به مني. ثم رفع رأسه ثم قال متى كنت ها هنا؟ قال قلت قد كنت ها هنا منذ 30 بين يوم وليلة. قال فمن كان يطعمك؟ قال قلت ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني وما أجد على كبدي سقفة جوع. قال إنها مباركة، إنها طعام طعم، زيادة شفاء سقم لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقال أبو بكر يا رسول الله إذن لي في طعامه الليلة، يعني أستضيفه ليلة عندي. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وانطلقت معهما، ففتح أبو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف، من زمن زبيب الطائف مشهور، وكان ذلك أول طعام أكلته بها، ثم غبرت ما غبرت، أي بقيت ما بقيت. غبر تعني الوجهين، الغابرين نحن الغابرين الباقين في العذاب، وتعني أيضا السابقين. ثم أتي، ولذلك يقول كتاب العبر في أخبار من غبر. قال ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد وجهت لي أرض ذات نخل لا أراها إلا يثرب، فهل أنت مبلغ عني قومك؟ عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم، يعني بلغ قومك جفار أني رسول الله وأنا ذهب للمدينة. فأتيت أنيسا فقال ما صنعت؟ قلت صنعت أني قد أسلمت وصدقت. قال ما بي رغبة عن دينك، فإني قد أسلمت وصدقت، يعني اثنين أسلم الولد وأخوه. فأتينا أمنا فقالت ما بي رغبة عن دينكما، يعني لن أرفض دينكما، فإني قد أسلمت وصدقت. فاحتملنا حتى أتينا قومنا غفار فأسلم نصفهم، وكان يأمهم إيماء بن رخصة الغفاري وكان سيدهم. وقال نصفهم، النصف الآخر الذي لم يسلم، إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلمنا. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلم نصفهم الباقي، وجاءت أسلم قبيلة أسلم، فقالوا يا رسول الله إخوتنا يعني غفار نسلم على الذي أسلموا عليه، يعني على العهود التي أسلموا عليها، فأسلموا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، وأسلم سالمها الله. الحديث له تتمة، وأظن لو قرأناه لكان أفضل. في بعض الروايات أخو أبو ذر يقول له كن على حذر من أهل مكة، فإنهم قد شنفوا له وتجهموا، يعني أبغضوه وقبلوه بوجوه غليظة كريهة. في رواية أخرى قال أبو ذر يا ابن أخي صليت سنتين قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا ثلاث سنوات. قال قلت فإن كنت توجه؟ قال حيث وجهني الله. نعم. فذكر نحو من الحديث الثالث فيه طبعا من الفضيلة أنه لأول الناس حياه بتحية الإسلام، السلام عليك يا رسول الله وعليك، قالوا عليك السلام من أنت. نعم. وقال في بعض الاختلافات منذ 15 ليلة، ورواية أخرى فيها من 30 ليلة. رواية أخرى أطول. قال مسلم وحدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعر السامي ومحمد بن حاتم، وتقرب في سياق الحديث واللفظ لابن أبي حاتم. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا المثنى بن سعيد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخي اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء، فاسمع من قوله ثم أتني. فانطلق الآخر حتى قدم مكة وسمع من قوله، ثم رجع إلى أبي ذر فقال رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر، قال ما شفيتني، يعني ما أفدتني فإذا كبيرة. عبد الرحمن الحظ شديد عليه. قال ما شفيتني، أرى ما شفيتني فيما أردت. فتزودوا أو فتزود وحمل شنة قربة، يعني فيها ماء حتى قدم مكة. فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه، وكره أن يسأل عنه حتى أدركه يعني الليل، فاتجع فرآه علي فعرف أنه غريب، فلما رآه تبعه، فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح، ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد. فظل ذلك اليوم ولا يرى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى، فعاد إلى مضجعه فمر به علي فقال ما آن للرجل أن يعلم منزله فأقامه. فذهب به معه ولا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى إذا كان اليوم الثالث فعل مثل ذلك، فأقامه علي معه. ثم قال له: ألا تحدثني ما الذي أقدمك هذا البلد؟ قال: إن أعطي هو لا يعرف عليا ولا علي يعرفهم. قال: إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني فعلت. ففعل فأخبره فقال: فإنه حق وإن وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أصبحت فإذا أصبحت فاتبعني، فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء، يعني كأني أتبول. اليمنيين يقولون: أستاذ إني أستاذ أريق الماء، يعني أريق الماء يعني. فعلينا نقول: نمشي أمامك، إن وجدت خطر قمت كأني أريق الماء، فأنت تعرف إن في خطر وتشوف لك طريق آخر. فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. ففعل فانطلق يقفوه، يعني يمشي وراءه، حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه، فسمع من قوله وأسلم مكانه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. فقال: والذي نفسي بيدي لأصرخن بها بين ظهرانيهم. يعني فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وثار القوم فضربوه حتى أضجعوه. فأتى العباس فأكب عليه فقال: ويلكم، ألستم تعلمون أنه من غفار وأنه طريق تجاركم إلى الشام عليهم، وأن طريق تجاركم إلى الشام عليهم، يعني إذا قتلتموه فأهلوا يقطعون عليكم الطرق. فأنقذه منهم، ثم عاد من الغد بمثلها وثاروا إليه فضربوه فأكب عليه العباس فأنقذه رضي الله تعالى عن أبي ذر. في الحديث: ما أقلت الخضراء، عفوا، ما أقلت الغبراء، يعني الأرض، ما حملت الأرض، ولا أظلت الخضراء، يعني السماء، أصدق لهجة من أبي ذر. هذا، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله.